إذا كان طالب إذا كان الطالب مشغول بطلب العلم فهو يحفظ من القرآن قدرا معينا، فهو لا يراجع إلا الذي يحفظ ويترك الباقي إلى رمضان، فهل يعد هذا من هجر القرآن في العلم مع أنه يقرأ كل يوم نصف جزء من الذي يحفظ؟ نسأل الله أن يكون هجرا، لكن ينبغي أن يتيسر له أن يمتد وقته إلى أن يقرأ الباقي قبل رمضان، يكون هذا أولى وأفضل. لا نرى أن هذا لا يحفظ، هذا من يعتني بدنيا لديه ويعتني بتدبره وقته، هذا طيب، لكن يتيسر له الوقت يقرأ الباقي قبل رمضان حتى قبل شهرين أو أكثر من ذلك، يكون أولى.